فاستجبنا له فَظَنَّ

وإنا له إن

شددت عليك فالقول وعدا علينا إنا كنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله.